هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. المتأمل في شعر المازني يجد مذاقا مغايرا تماما لمذاق الشعر في عصره وزمانه، بالرغم من أن شعره لم يكن سوى وجه من وجوه إبداعه الزاخر، فهو كاتب كبير وروائي مبدع وناقد متميز ومترجم من طراز نادر. ومع تعدد هذه الوجوه التي تمثل اكتمال جوانب عبقريته الإبداعية، يظل لشعره حضوره ونفاذه وسحره واتصاله بأعمق ما تحمله الوشائج الإنسانية، فهو شاعر النفس الإنسانية المتفرد الذي غاص في زواياها وجوانبها وأحزانها وانكساراتها ولواعجها وأشواقها وتطلعاتها ومطامحها، كاشفا في غوصه العميق عن نفسه الحزينة الكثيرة، محاولا أن يطفي عليها غلالة من سخريته وفكاهاته المرة، متعاطفا مع سائر النفوس والأشياء من خلال نظرة شاملة للكون والحياة، ومحاولة دائبة للتعبير الطازج غير المكرور. في تقديمه لقصيدته معاهدة غرامية يقول المازني: أيها القارئ، نحن طلاب جدد مبتدعون حتى في سياسة الحب، فلست بواجد هنا ما يتغنى به الناس من الوفاء والبقاء على العهد، لأنهما مما تأباه الطبيعة، والمرء إذا أحب يبدأ بمخادعة نفسه ومغالطة قلبه، ثم ينتهي بمخادعة غيره. والوفاء في حياة القلب كالثبات على رأي واحد في حياة العقل، كلاهما ليس إلا اعترافا بالإخفاق. إن في الوفاء لو تدبرت لشيئا في شهوة الملك، وما أكثر ما نود أن نربيه لولا خوفنا أن يلتقطه سوانا. وكثيرا ما يكون الوفاء راجعا إلى نقص الخيال أو كسل العادة. ولقد غبر زمن كنا نحسب أنفسنا فيه أوفياء، ونتوهم مثل ذلك في من اتصلت أسبابنا بأسبابهم، أما الآن فقد أرحنا واسترحنا. Thank you. ثم يقول المازني في قصيدته معاهدة غرامية: غنني يا ريح حتى تغمضي أعين الفكر عساه أن ينام، وامسحي وجهي وتغضين الأسى واطردي عني شياطين المنام. إن في أذني عصير الشتاء وبقلبي وحشة البيد القواء، تصف العين إذا قلبتها كل شيء لي في أسر الشقاء، فكأني سامع شكوى الكلال في خرير الماء جياش الضمير، وكأني ناظر قيد الليالي حول أعضاد الرواسي كالسيور، أسمع الزهر وإن كان قتيلا يندب الحسن بأشجى منطقي، وسعته الريح تنكيلا وبيلا فقضى والحسن لما يخلقي. ولقد أسمع في الليل البهيم ضجة الموتى وأبناء الجحيم، وكهمس الموت في أذن الكليم خطرة الريح على النبت الوشيم. هذه كفي على وشك الملال، كل نار سوف يعلوها رماد. آه لو أستطيع تصديق الخيال أو يكون الجهل شيئا يستفاد. هذه كفي على أن أصطلي بك نارا دونها نار سقر، وإذا لوحتني تترع لي كأس مهل في عتيقات القدر، نقلي السهد عليها والضنى ورياحيني لو تدري الهموم، شجها الدهر بمحذور النوى فنوازيها خبال ووجوم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع مختارات من شعر المازني إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.